بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. المؤلف رحمه الله تعالى: فصل خلق الأرض. قال: ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، وتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم من أعمالهم، ولو كانت رجراجة منكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوءا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة، وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم. واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها؟ وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وقوله: الله الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي القراءة الأخرى مهادا. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميل، فخلق الجبال عليها فاستقرت، عجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالوا: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب هل من خلقك من شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله. قال: ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسها، فإنها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان، ولا تمكننا من الانتفاع بها. ولو أفرطت في اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها، فناقصت عن يبس الحجارة وزالت عن ليونة الطين، فجاءت بتقدير ربها فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة، فتهيأ عليها جميع المصالح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مما ينبغي التفكر فيه، خلق الأرض وكيف جعلها الله عز وجل قرارا لبني آدم ومستقرا ثابتة يسكن عليها ويراها ممتدة منبسطة لا عوج فيها ولا أمتع. وهذا لا شك أنه من حكمة الله عز وجل في خلق هذه الأرض، وهذا نوع إشارة إلى أن ابن القيم يرى ثبوت الأرض وأنها لا تدور حول نفسها ولا حول غيرها، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. نعم. قال: فصل مهاب الرياح. ثم تأمل الحكمة. قال: ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب، وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب في البحر، فكما أن البانية إذا رفع سطحا رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا للماء، ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده، كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب، ولولا ذلك لبقي الماء واقفا على وجه الأرض، فمنع الناس من العمل والانتفاع، وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق. أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء خلقه؟ قال: فصل الجبال. قال: ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع، آه الله أمرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم. فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قوللها حاضنا لشراب الناس إلى حين نفاذه، وجعل فيها ليذوب أولا فأولا، فتجيء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية، فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأدوية والأودية إلى ضروب النبات والأدوية والأدوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمل. فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه

فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقل الحمل وحان وقت الولادة ودنو المخاض أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتني وتخرج كنوزها بإذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر. قال فصل: الرياح. ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاويفها وتحدث فيها الأبخرة وتنخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أساكنكم فيها. قال فصل: الذهب والفضة. قال: ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزة هذين النقدين الذهب والفضة وقصور خبرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكنوا من أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم. واستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صاروا كالسعف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التي وضعا لأجلها وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قيما لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق مقاتلة. ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا قوام للعالم إلا بها. فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلها في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وأنبتهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده. وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الأنباري قال: أخبرني بعض من تداول المعادن أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل فانتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد يجري متصلبا بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يعبرون به فلما هيئوه وعادوا وراموا طريق النهر فما وقفوا له على أثر ولا عرفوا إلى أين يتوجهون فانصرفوا آيسين. سبحان الله صرفهم الله عنه. نعم. وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وأنها عند التحقيق زغل وصنعة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من 40 وجها في رسالة مفردة. الكيمياء هو علم يزعمون فيه القدرة على تحويل الأشياء إلى أشياء أخرى. الكيمياء هو علم يزعمون في تعلمه أنهم يقدرون به على تحويل الأشياء إلى أشياء أخرى وهو كله زيف وكذب ودجل. لا يحول الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الله. نعم. وهذا ما نص عليه للعلم وبينوا أنه زيغ وأنه فيه نوع دجل وسحر وتمويه وغير ذلك ولذلك حرم أهل العلم غير الكيمياء اللي يعني تدرس. الكيمياء الآن هو علم إيش جزيئات الشيء الذرات وكذا تكوين الشيء. نعم. والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس. واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الأمتعة كان نفيسا عزيزا ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه. ومن هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبهم فيه البعداء عنه. الله أكبر. عجيب. يعني الشيء إذا كان كثير التداول رخص في عيون من يتداول ولذلك الله عز وجل تجد أنه إيش منع من تداول الذهب والفضة في كثير من الأشياء

ولو جعلها الله عز وجل وقودا تشتعل من نفسها لا أحرقت كل شيء، ولكنها كامنة يوقدها ابن آدم لحاجته ثم تنطفئ. قال: فصل نزول المطر على الأرض. قال: ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلالها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر، وفي ذلك ضرر وفساد، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحابة وهي روايا الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى. ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت من البحر قل مطرها. وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. وفي الموطأ مرفوعا، وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة: إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين قديقة. فالله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إن شاء، تارة يقلب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكم التي ذكرناها. ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض، ولم يحصل عموم السقي لأجزائها، فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بعناية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها، فأنزله ومعه رحمته على الأرض. الله أكبر. المطر لا غنى للخلق عنه. بعض الناس يظنش أن المطر حاجة الأرض فقط، يعني التربة أنها يعني حاجته هي على الحاجات، وما علم أن البحار أحوج إلى المطر أكثر من حاجة الإنسان. مرات تجد أمطار غزيرة لكنها كلها في البحر ما يدركها الناس، لأن هذا البحر يا أخواني يسحب منه كم الكميات اللي تشربون أنتم منه. أنا في الكويت، شوف الدول الثانية كم تسحب من البحر، تبخر وتنقي ومصارف وزراعة وفنادق ومياه لا يحصيها إلا الله عز وجل. هذه ما تريد مدد، المدد من البحار من الأمطار. كذلك إذا أنت سحبت هذه الكمية الكبيرة وحليتها وغيرت مع تركيبتها سوف إيش؟ تكثر ملوحة البحر، يعني تصير ملوحة، نسبة ملوحة البحر عالية. من يخفف هذه الملوحة؟ الأمطار. يرجع لها، وكذلك يلقون فيها الزبل ويلقون فيها أشياء واجدة، البحر تبتلع شيء كذي، فالله عز وجل يغذيها بهذه الأمطار. صحيح أن يعني شيء يأتي عن طريق المطر مباشرة، وشيء يأتي يكون إيش؟ أمطار أنزلها الله على الأرض ثم تسيل إلى أن تنزل في البحار. نعم. قال: فصل إنزال المطر قدر الحاجة. وذلك بعض الناس قلة فكرة يقول مطر ما في داعي، يعني بعض الناس ترى ينتقد صلاة الاستسقاء يقول ما في داعي، يعني إيش يعني المطر يعني كلش بينبت عشب، سمعناه من بعض السفهاء يقول عشب يعني إحنا مو بهايم، يفرح فيه الغنم. شوف كيف تفكيره، هذا تفكير ناقص غير يعني عن بعده عن الدين وعن هذا، لكن تفكير ناقص. ما علم أن الخضرة إذا خرجت في الأرض أنها تجدد عند الإنسان حتى باصرته وتزيد في يعني الأكسجين في الجو ويحسن تنفسه ونقاوة الهواء، مصالح كثيرة لا يدركها السفهاء هؤلاء إنما يدركها العقلاء. نعم. قال: فصل إنزال المطر قدر الحاجة. ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها وأعقبه بالصحو، فهما عن الصحوة والتغييم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه، ولو دام أحدهما كان فيه فساده. فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار، وعفنت الزروع والخضروات وأرخت الأبدان وخثرت الهواء، فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المآكل وتقطعت المسالك والسبل. ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية، وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس، وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرة الزوال. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم، فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر، واستقام أمر العالم وصلح. قال فصل: الحكمة في إخراج أنواع الزرع. قال: ثم تأمل الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة، ولم يخلقها كلها جملة واحدة، فإنها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفاتت المصالح التي رتبت على تلاحقها وتتابعها. فإن كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر، فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل، وكل في فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه. ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع أخر من العصف والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وآلات الأبنية والسفن والرحال والأواني وغيرها، ومنافع النور ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يسر الناظرين، وحسن مراء الشجر وخلقتها البديعة الشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف. ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب، ثم إخراج الورق الأخضر، ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها ومنافعها وما يراد منها، ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان، وجعلت الشجرة لها كالأم، فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفائقة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر المستحسنة؟ فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وتربيته شيئا فشيئا، وسوق الغذاء إليه في تلك العروق واللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجاري الدقاق. فمن الذي تولى ذلك كله؟ ومن الذي أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات؟ وتأمل تقدير اللطيف الخبير، فإن الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان، ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء، جعلت أصولها مركوزة في الأرض ليسرع لها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصانها، فتؤديه الأغصان إلى الورق والثمر، كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل إليه في مجال وطرق قد أحكمت غاية الإحكام، فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه، ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله، فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه، لا تظلمه ولا تزيده على قدر حاجته. فسل الجاحد من أعطاها هذا ومن هداها إليه ووضعه فيها، فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل؟ فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال فصل: عروق النبات والشجر. ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطا كيف تمده من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج. فهكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه، وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات. ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف، وتأمل سبق الخلق الإلهي للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات، لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة، وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكى بها الشجرة. قال فصل: خلق الورق. ثم تأمل الحكمة في خلق الورق، فإنك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المبثوثة فيها ما يبهر الناظر، فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض، ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا معجبا، لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل، ولا احتاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله. فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض سهلها وجبالها بلا آلات ولا معين ولا فكرة ولا معالجة، إن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء وقدرته التي لا يمتنع منها شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها، بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه. وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل، في أعصاب بدن الحيوان، فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك، فلا يعرض لها التمزق. قال فصل: الورق زينة الشجر. ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها، ولهذا إذا جردت الشجرة من ورقها فسدت الثمرة ولم ينتفع بها. وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس، فإذا ذابت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر، حتى إذا طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسي لباسا جديدا أحسن منه. فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فالنجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق. النجم يعني مثل الحشائش اللي حنا نسميه الثير. نعم. والشجر ما له ساق. وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته، كما ذكر تعالى في كتابه، فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة، كقوله تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه، وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعاطف أحدهما على الآخر. وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله: يا جبال أويبي معه. وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين. وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه، والحمد لله. قال فصل: العجم والنوى. العجم هو النوى اللي حنا نسميه إيش؟ فصم. في ناس يسمون الفصم هذا عجم، هو لغة عربية صحيح. قال: ثم تأمل حكمته سبحانه في إيداع العجم والنوى في جوف الثمرة، وما في ذلك من الحكم والفوائد التي منها أنه كالعظم لبدن الحيوان، فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها، ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولا أسرع إليها الفساد، فهو بمنزلة العظم والثمرة بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام. ومنها أن في ذلك بقاء المادة وعفظها، إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها، وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها. ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر. فتأمل الحكمة في إخراجه سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لذيذا شهيا يتفكه به ابن آدم. ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء يواريها كالرمان والجوز واللوز ونحوه. وأما ما لا يفسد إذا كان بارزا فجعل له في أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر، فإذا اشتد وقوي تفتق عنه ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كطلع النخل وغيره. قال فصل: الرمان. ثم تأمل خرقة الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب، فإنك ترى داخل الرمانة كأمثال التلال شحما متراكما في نواحيها، وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لا تمكن الأيدي أن تنضده، وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا، وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير منوال إلا منوال كن فيكون. ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم. فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها. شحم الرمان اللي هو إيش؟ الأبيض. نعم. فإن الحب لا يمد بعضه بعضا، إذ لو مد بعضه بعضا لاختلط وصار حبة واحدة، فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء. والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم، وهذا بخلاف حب العنب، فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرا تشرب منه فلا تشرب حق أختها، بل يجري الغذاء في ذلك العرق مجرا واحدا ثم ينقسم منه في مجاري الحبوب كلها، فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك الحبة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفائف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدل، ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظا وممسكا له بإذن الله وقدرته. فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة، ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر، ولكن هذا منبه على ما وراءه، واللبيب يكتفي ببعض ذلك. وأما من غلبت عليه الشقاوة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون غافلا عن موضع الدلالة فيها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، لا إله إلا الله.